بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. درسنا اليوم بعنوان الاجتهاد، ونحن اليوم في الدرس 49 من دروس أصول الفقه. الاجتهاد وضعه العلماء كباب مستقل من أبواب أصول الفقه، وقد وجدوا رحمهم الله أن مكانته أو مكانه المناسب في ترتيب فصول علم أصول الفقه أن يكون في الآخر، وليس لهذا الترتيب في الوضع ترتيب الفصول ووضعها علاقة بشرف هذا العنوان أو بمنزلته أو مكانته. فكأن العلماء رأوا أن الاجتهاد لا يدرس إلا بعد أن تدرس هذه العلوم أو هذه الفصول المحتوية على عدة مباحث مهمة. ثم إذا جئنا إلى دراسة الاجتهاد بعد دراسة هذه الفصول ستكون الأمور أيسر وأوضح لطالب العلم. ولهذا نجد في كتاب مهم من كتب أصول الفقه، وهو كتاب جمع الجوامع لابن السبكي رحمه الله، أنه وضع الفصل 7 والأخير هو فصل الاجتهاد. الاجتهاد معناه في اللغة بذل غاية الجهد في الوصول إلى أمر من الأمور أو فعل من الأفعال. وفي اصطلاح علماء الأصول بذل الفقيه وسعه في استنباط الأحكام العلمية من أدلتها التفصيلية. وعرف البعض فقال بأنه استفراغ الجهد وبذل غاية الوسع، إما في استنباط الأحكام الشرعية وإما في تطبيقها. وبناء على هذا التعريف نفهم أن الاجتهاد ينقسم إلى قسمين: الأول خاص باستنباط الأحكام وبيانها، والثاني خاص بتطبيقها. الأول المتعلق باستنباط الأحكام وبيانها هو الاجتهاد الكامل كما قال عنه أهل العلم، وقالوا هو خاص بطائفة العلماء الذين اتجهوا إلى تعرف أحكام الفروع العملية من أدلتها التفصيلية، وسمى بعض العلماء الاجتهاد الخاص، وقالوا قد ينقطع في زمن من الأزمان، وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء وما عرف عنه أو اصطلح عنه من إغلاق باب الاجتهاد. السبب في ذلك عند هؤلاء العلماء هو نوع هذا المجتهد الذي يتعرف الفروع العملية من أدلتها التفصيلية. وذهب الحنابلة إلى أن هذا النوع من الاجتهاد لا يخلو عصر منه، فلا بد من مجتهد يبلغ هذه الرتبة. فالجمهور على إغلاق باب الاجتهاد لعدم توفر مثل هذا المجتهد، والحنابلة قالوا لا يخلو زمن من هكذا مجتهد. القسم الثاني هم علماء التخريج وتطبيق العلل المستنبطة على الأفعال الجزئية، وهنا اتفق أهل العلم جميعا على أنه لا يخلو منهم عصر من العصور، مرتبتهم أقل من مرتبة المجتهدون في النوع الأول. مرتبتهم أقل من مرتبة القسم الأول. عملهم هو تطبيق ما استنبطه السابقون، وبهذا التطبيق تتبين أحكام المسائل التي لم يعرف للسابقين أصحاب الرتبة في الاجتهاد رأي فيها. احنا شلون عرفنا؟ عرفنا من خلال هؤلاء المرتبة الثانية الذين طبقوا قواعد المرتبة الأولى فاستنبطوا لنا هذه الأحكام الجديدة، وهذا يدل على أهمية ومكانة هذا النوع من أنواع المجتهدين. وعملهم يسميه أهل العلم تحقيق المناط، وهذا سيأتي إن شاء الله في درس قادم. لما نجي نتحدث عن النوع الأول من المجتهدين، درسنا اليوم يتحدث عن النوع الأول من المجتهدين، فما هي شروطهم؟ كيف يصبح الإنسان من هذه المرتبة؟ ما الذي يجب أن يتوفر فيه؟ قال العلماء يجب أن يتوفر فيه عدة شروط. الشرط الأول العلم بالعربية. اتفق علماء الأصول على ضرورة أن يكون على علم باللغة العربية، لأن القرآن الذي نزل بهذه الشريعة عربي، ولأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم المبينة لهذا القرآن جاءت بلسان عربي. ولهذا نجد الغزالي رحمه الله تعالى يقول عن هذا النوع من المجتهد وعن علاقته بالعربية، قال إنه القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعاداتهم في الاستعمال. إنه القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعاداتهم في الاستعمال حتى يميز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه ولحنه ومفهومه. يقول الإمام الغزالي وهذا لا يحصل إلا لمن بلغ في اللغة درجة الاجتهاد. طبعا هذا كلام ليس عليه إجماع. الإحاطة باللغة العربية أمر طيب وجميل جدا، لكن غير ممكن. ولهذا يقول الإمام الشافعي وهو حجة في اللغة، يقول علم العربية لا يحيط به إلا نبي. علم العربية لا يحيط به إلا نبي. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إنه على أنه ليس عليه استيعاب كل مفردات اللغة وأساليبها، وليس عليه استعمال لهجة كل القبائل المختلفة ومعرفتها. قل فإن ذلك ليس في مقدور أحد، إنما علم المجتهد يجب أن لا يتقاصر عن معرفة أسرارها في الجملة. الإمام الشاطبي قال لك المجتهد مرتبته على قدر فهمه للغة العربية. ولهذا قال رحمه الله وإذا فرضها مبتدئا أو إذا فرضنا مبتدئا في فهم اللغة العربية فهو مبتدئ في الشريعة، أو متوسطا فهم اللغة العربية فهو متوسط في فهم الشريعة، وهذا لم يبلغ درجة النهاية، فإذا انتهى إلى الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة، فكان فهمه فيها حجة كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة. يذكر هذا في كتاب الموافقات رحمه الله. إذن العلم بالعربية أول شروط المجتهد، وقلنا ليس من شرط ذلك استيعاب كل مفرداتها ومعرفة لهجاتها. الشرط الثاني العلم بالقرآن ناسخه ومنسوخه. هذا الشرط اشترط الإمام الشافعي في الرسالة مثل ما اشترط العربية. ليش؟ لأن القرآن هو عمود هذه الشريعة ومصدر هذه الشريعة، ولكنه واسع، ومن جمعه كما قال ابن عمر رضي الله عنه جمع النبوة بين جنبين. ولذلك قال العلماء إنه يجب أن يكون عالما بدقائق آيات الأحكام في القرآن، وهي تقريبا 500 آية من كتاب الله، وعلم بهذه الآيات يجب أن يكون محصلا لمعانيها عارفا للعام والخاص بها، والتخصيصات اللي وردت عليها من السنة، وأن يكون عالما بما نسخت أحكامه منها على فرض أن فيها نسخ ومنسوخ، ومع علمه الخاص بآيات الأحكام يجب أن يكون عالما علما إجماليا بما عدا ذلك بما اشتمل عليه القرآن الكريم. ليش؟ لأن القرآن غير منفصل بعضه عن بعض. يقول الإمام الأسنوي رحمه الله إن تمييز آيات الأحكام من غيرها متوقف على معرفة الجمع بالضرورة، يعني معرفة كل آيات القرآن. هنا سؤال، هل يشترط حفظ القرآن كاملا للمجتهد هذا؟ طبعا الأفضل والأولى أن يكون حافظ للقرآن، لكن بعض العلماء قالوا لا يشترط حفظه عن ظهر قلب، بل يكفي أن يكون عارفا بمواقعه حتى يرجع إليه في وقت الحاجة، على أن الإمام الشافعي رحمه الله اشترط الحفظ والاستيعاب. الشرط الثالث العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرط اتفق عليه العلماء، فيجب أن يكون المجتهد عالما بالسنة القولية والفعلية والتقريرية في كل الموضوعات التي يتصدى لدراستها. إذا قلنا بأن الاجتهاد يقبل التجزئة، فإن الجزئية التي يريد أن يصبح فيها مجتهد يجب أن يعلم كل السنة المتعلقة بها. وأن يكون عالما بكل السنة التي تشمل على الأحكام التكليفية، بحيث يكون قارئا لها، فاهما مدركا معانيها ومناسباتها والأحوال التي قيلت في شأنها. يجب أن يعرف الناسخ والمنسوخ، أو العام والخاص منها، والمطلق والمقيد، والتخصيص الذي عرض لما فيه من العموم، مع أيضا معرفة طرق الرواية وإسناد الحديث وقوة الرواة، بحيث يكون عالما بأحوال الرجال الذين نقلوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وأيضا هنا سؤال، هل يشترط أن يكون حافظا للسنة المتعلقة بالأحكام؟ هذا الشرط لم يشترطه أحد، بل إن الشرط أن يعرف مواضعها وطرق الوصول إليها، وأن يكون عالما بالرجال أو أحوالهم في الجملة. طيب، الشرط الرابع معرفة مواضع الإجماع ومواضع الخلاف. معرفة مواضع الإجماع هذا شرط بالاتفاق. مواضع الإجماع التي لا شك في وجود الإجماع بالنسبة لها، مثلا أصول الفرائض، فهذه الأخبار تواترت فيها. أصول المواريث، الإجماع انعقد عليها. المحرمات التي جاء بها القرآن وجاءت بها السنة، قد انعقد الإجماع عليها. وهكذا غير ذلك من المقررات الإسلامية التي أجمع عليها العلماء في عصر الصحابة إلى عصر الأئمة المجتهدين ومن جاء من بعدهم. هل عليه أن يحفظ كل هذه المواضع؟ ليس المراد أن يحفظ كل مواضع الإجماع حفظا يستظهره في عامة أحواله، بل المراد أن كل مسألة يتصدى لدراستها يكون على علم بموضع الإجماع فيها، إن كان إجماع، وموضع الخلاف إن كان هناك خلاف. طيب، وأيضا يجب أن يتعرف على اختلاف مناهج الفقهاء، يعني يجب أن يكون على علم باختلاف مثلا فقهاء أهل المدينة عن منهج العراق وفقهائه. هذه مدارس كبيرة مهمة، بل هي صلب الفقه، أما أن يكون من مدرسة أهل العراق أو مدرسة أهل الحجاز، وفيها تفصيلات لعلنا في يوم نسوي بها محاضرة إن شاء الله. وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يعتبر أعلم الناس باختلاف الناس، ولهذا العلماء إذا وجدوا في المسألة خلافا يقولون إن تنازع الآراء المختلفة يجعل نور الحق يلمع من بينها. كان الإمام مالك إذا التقى بواحد من تلاميذ الإمام أبو حنيفة سأله عما يقول أبو حنيفة في المسائل التي تعرض في أثناء الدراسة، يقول له هذه شنو رأي الإمام بيها؟ ليش؟ لأن الإمام مالك يؤمن بتعدد الأفكار، وأن هذا التعدد قد يستخرج منه حكما أقرب إلى الصواب من حكمه وحده. هذه المشاركة، هذه العظمة والإيثار في التفكير هي التي أنتجت هذا الفقه. ولهذا يقول الإمام أبو زهرة رحمه الله: وفي الحق أن دراسة أقوال الفقهاء من الصحابة والتابعين وغيرهم ممن جاء بعدهم والموازنة بينها من حيث الدليل والمنزع هو الذي يربي ملكة النقد والتقدير والفحص، وهذه الملكة يجب أن تتوفر في الفقيه وفي كل إنسان يشتغل بالفقه: النقد، التقدير، الفحص. الشرط الخامس من شروط هذا المجتهد المطلق هو معرفة القياس. الإمام الشافعي يقول الاجتهاد هو العلم بأوجه القياس وطرائقه، بل الإمام الشافعي يقول إن الاجتهاد هو القياس، فلا بد أن يعرف مناهج القياس السليم، ويكون عنده من العلم بالأصول المستنبطة من النصوص التي وردت بالأحكام ما يمكنه من أن يختار من أقربها للموضوع الذي يجتهد الفقيه في معرفته. وهذا يقول يقتضي ثلاثة أمور: الأمر الأول العلم بالأصول من النصوص التي يبني عليها والعلل التي قامت عليها أحكام هذه النصوص. الثاني العلم بقوانين القياس وضوابطه، مثل إيش؟ كالعلم بأنه لا يقاس على ما يثبت أنه لا يتعدى حكمه. مثال يضربه. الثالث أن يعرف المناهج التي سلكها السلف الصالح في تعرف علل الأحكام. يقول الإمام الأسنوي في معرفة القياس بالنسبة للمجتهد: لا بد أن يعرفه ويعرف شرائطه المعتبرة، لأنه قاعدة الاجتهاد والموصل إلى تفاصيل الأحكام التي لا حصر لها. لا بد أن يعرفه. شوف كلام دقيق جدا. لا بد أن يعرف ويكون على علم كبير بقضايا القياس وشروطه وأحكامه. الشرط السادس، ولعلنا تكلمنا عنه في درس ماضي، هو معرفة مقاصد الأحكام. احنا قلنا في السابق ان اهم مقصد من مقاصد الأحكام هو الرحمة بالعباد، وهذا هو المقصد الأسمى في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذه الرحمة اقتضت أن تكون الشريعة قائمة على رعاية المصالح بمراتبها الثلاثة: الضروري والحاج والتحسين. فيجب أن يعلم المجتهد والمتصدي للاجتهاد ذلك ليستطيع أن يتعرف أوجه القياس ومناط الأحكام والأوصاف المناسبة، إن كان ممن يقتصرون في الاستنباط بالرأي على القياس ولا يتجاوز. إن معرفة المصالح الإنسانية أصل من الأصول المقررة الثابتة، فلكي يفتي بالمصلحة مثلا يجب أن يعرف المصالح الحقيقية والمصالح الوهمية القائمة على الهوى والشبهات، كما يجب أن يعرف ما يكون الفعل من مصلحة ومضرة ويوازن بينها فيقدم دفع المضار على جلب المصالح. ولهذا فالإمام الشاطبي، وهو يعني له السبق في الكلام بالمقاصد وتكلم فيها كلاما كبيرا جدا، بل هو يعد المرجع في الكلام بالمقاصد، يقول: الاجتهاد مبني على أصلين. الأول فهم مقاصد الشريعة، وأن الشريعة مبنية على اعتبار أن المصالح الإسلامية هي حقائق ذاتية. قل: والأصل الثاني التمكن من الاستنباط بمعرفة العربية ومعرفة أحكام القرآن والسنة والإجماع وخلاف الفقهاء وأوجه القياس، فإن هذه أداة الاستنباط. يقول الإمام الشاطبي: إن الأصل الأول هو الأساس. الأصل الأول شنو؟ فهم مقاصد الشريعة، والثاني خادم له، لأن فهم مقاصد الشارع هو العلم الذي يبنى عليه الاجتهاد. والمعارف الأخرى من لغة ومعرفة لأحكام القرآن وغيرها تكون تحصيلات عملية لا تنتج استنباطا جديدا. إن لم يكن على علم كامل بمقاصد الشارع ومراميه وغاياته. ولهذا يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: إن الأصل الثاني كالخادم للأصل الأول. ولهذا نجد ونرى في بعض الأحيان علماء كبار يدرسون من 50 و60 سنة كل العلوم، لكن ليس لديه هذا الفهم بمقاصد الشريعة، وإنما كالببغاوات يرددون ما حفظوه. أي مسألة تعرض عليهم تجده قد دخل في حيص وبس. لماذا؟ لأن كما قال الإمام الشاطبي ليس عنده فهم لمقاصد الشريعة، وينقصه أيضا الذكاء. الشرط السابع: صحة الفهم وحسن التقدير، وهذا مهم جدا. ذلك أن الأداة التي بها يكون استخدام كل المعلومات السابقة وتوجيهها وتمييز الزيف، زيف الآراء من صحيحة وغثها من سمينها، كل يقتضي صحة فهم وحسن تقدير. احنا نقول عليه ذكاء، يجب أن يكون هذا الفقيه ذكي لماح عند فراسة عالية، مو أي واحد يجي يصير مجتهد مهما بلغ من علم. إذا كان ذكاء محدود حافظة بس يردد، هذا لا يصلح أن يكون مجتهدا. قول الإمام الأسنوي: يشترط أن يعرف شرائط الحدود والبراهين وكيفية تركيب مقدماتها واستنتاج المطلوب منها ليأمن من الخطأ في النظر. طبعا هنا الأسنوي يشير إلى علم المنطق، جعله شرط من شروط الاجتهاد، لكن بعض أهل العلم لم يرضى بهذا الكلام، والبعض الآخر ذهب بعيدا إلى بغض هذا العلم، علم المنطق، والبعض حرم هذا حتى أن الإمام ابن تيمية ألف كتابا في نقد المنطق. وحجتهم قالوا إنه هذا العلم ما خرج ونضج وصار علما مكتوبا يدرس إلا بعد أن انتهوا كل دول المجتهدين وظهروا ظهرت مذاهبهم. لو كان أساسا في الاجتهاد كان احتاجوا إليه. يقول الشيخ أبو زهرة رحمه الله كلام مهم جدا، وهذا رأيه في المسألة. يقول: وإنا قد نوافق على أن العلم بالمنطق ليس بشرط، ولكننا لا نرى أنه حرام، بل نرى أنه ثقافة عقلية ممتازة وميزان ضابط يفيد عند المناظرة والدفاع عن الحقائق، وإن لم يكن ذا فائدة واضحة في استنباط الحقائق الشرعية. كلام طيب وجميل. يقول الشيخ: ومع أننا لا نشترط المنطق، نشترط ما اشترطه الشافعي من حسن الفهم ونفاد النظر ليصل إلى لب الحقائق. وهذا رأي معتدل جدا، وحق لنا أن نتبناه. الشرط الثامن والأخير: صحة النية وسلامة الاعتقاد. النية المخلصة تجعل القلب يستنير بنور الله تعالى، فينفذ إلى لب هذا الدين الحكيم، ويتجه إلى الحقيقة الدينية لا يبغي سواها ولا يقصد غيرها. وأن الله تعالى يلقي في قلب المخلص بالحكمة فيهديه ويجنبه. أما فاسد الاعتقاد بأن يكون ذا بدعة أو هوى أو لا يتجه إلى المنصوص بقلب سليم، فإنه قد يسيطر على تفكيره ما يمنعه من الاستنباط الصحيح مهما تكون قوة تفكيره. ولهذا يقال أن رجل جلس في مجلس الشافعي ولما رآه يتكلم هذا الكلام في مختلف العلوم يعني تحير الرجل، فسأله قال: يا إمام، بما تعلمتم هذا العلم؟ أنت يعني شو وقت تعلمت هذا العلم؟ في كل مجال تخوض فيه خوضا عظيما بدقة وبراعة واستنباط وذكاء رحمه الله تعالى. فقال: تعلمناه بتقوى الله. قال: وكيف ذاك؟ قال: ألم تقرأ قول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله؟ صحت نية وسلامة صدر. كان يقول رحمه الله الشافعي: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا خالفت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان يقول: إذا رأيتم الحديث فخذوا به واطرحوا بقولي عرض الحائط. والإمام أبو حنيفة، هذا الإمام الكبير العالم، يقول: هذا أحسن ما وصلنا إليه، ومن يصل إلى أحسن منه فليتبعه. يقول: هذه مقدرتنا، وهذا بذلنا في كل الجهد، وأحسن ما وصلنا إليه، اللي يوصل لأحسن منا فليتبعه. لهذا يقول الإمام الشاطبي: الاجتهاد سمو بالمجتهد ليكون في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبين شرع الله. مكان النبي عليه الصلاة والسلام في التبيين. ها، ثم يقول: وهل يبلغ هذه المنزلة من يتبع البدعة ومن يكون له هوى؟ رحمه الله تعالى، سؤال مهم، وأعتقد أن الجواب معروف. وإلى هنا ينتهي درسنا، وإن شاء الله الدرس القادم نأخذ مراتب الاجتهاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.